بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. هذا هو المجلس الأول بعد المئة من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي، قال رحمه الله: كتاب الصداق. وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، قليلا كان أو كثيرا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له: زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة، قال: التمس ولو خاتما من حديد. فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق كان جاز، ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها. فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده أو أخذ قيمته، وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته، وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه عين العقد فلها مهر مثلها. وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته. فصل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نبدأ في درسنا الليلة إن شاء الله في كتاب الصداق. وفي البداية أوصي نفسي وإياكم بالجد والاجتهاد والحرص والمثابرة على الاستفادة، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح عليك فتنتفع وينفع الله بك. فإن العلم أيها الإخوة خير كله، وما تعبد الإنسان لله عز وجل بعد فرائضه بمثل العلم. فإن العلم كما بيّن العلماء أفضل ما يتعبد لله به، أفضل من نوافل الصلاة ومن نوافل الصيام وغير ذلك، لأن العلم نفع متعدي. فالإنسان إذا نوى بطلبه للعلم أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يكون سبباً في رفع العلم عن غيره من المسلمين، فإن هذا من أفضل العبادات. ولا يخفاكم أن الأمة الإسلامية بحاجة ماسة إلى العلم، فالجهل كثير، مع أن وسائل التعلم كثيرة لكن يبقى الجهل كثيرا. فلهذا إياك أن تفتر أو أن تظن أن زمن طلب العلم وثني الركب أنه زمن قد انقضى، لم ينقضي، فالحاجة ماسة والدواعي باقية. وما النقص الذي دخل على الأمة الإسلامية في أمور كثيرة من الفتن والشبهات والشهوات، وكذلك الفرق التي تسمعون بها، فرق الغلو والتكفير، وفرق أصحاب المقاصد السيئة والمذاهب الباطلة؟ ما أتت هذه وانتفشت وترعرعت إلا لما قل العلم وقل نشروه، فصار كثير من الناس يتبع كل متكلم ويقلد كل من تصدر. ولو كان هناك علم لكان بإمكانه أن يميز الصادق من الكاذب، أن يميز الغث من السمين، لكن لما قل العلم وصار كثير من الناس يكتفي بأدنى القليل، حصل ما حصل مما تعرفونه من الخطأ الكثير والتفريط الكثير. والخلاصة أنني حث نفسي وإياكم على الاجتهاد وبذل ما يستطيعه الطالب، ولا يستكثر الجهد ولا يستطيل الوقت، فالمشوار طويل، لكن إذا علم الله صدق نيتك فإنه يعينك ويأخذ بيدك. المهم ابذل باجتهاد وحرص، والله سبحانه وتعالى أكرم من عبده. أسأل الله سبحانه وتعالى يأخذ بأيدينا ويفتح علينا فتحا من عنده. نبدأ في كتاب الصداق، وهو ضمن كتاب الرضاع وقبله النكاح. وجرت العادة أن يجعل الصداق بابا فيقال باب الصداق، لكن المؤلف جعله كتابا والأمر في ذلك يسير. فما هو الصداق؟ الصداق هو المهر. ما هو المهر؟ المهر هو الأجرة، هو الجعل، هو النحلة، كل هذه أسماء لمسمى واحد، فيقال صداق، ويقال مهر، ويقال أجرة، ويقال نحلة، ويقال عطية، إلى غير ذلك. والمراد بالصداق وما ذكرت من أسمائه المتعددة، المراد هو العوض الذي يعطى المرأة مقابل الاستمتاع بها، هو العوض الذي تعطاه المرأة مقابل الاستمتاع بها. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى ما الشيء الذي يبعث أو ما الشيء الذي يجعل صداقا، سيأتي إن شاء الله. وعلم أن الصداق إنما يبذله الزوج، يبذله الزوج، وإن تبرع به غير الزوج من والد أو صديق أو أي أحد فإن هذا صحيح. وقد جرت العادة في بعض المجتمعات أن يزوج الأب ابنه أو يزوج الجد أحفاده ويبذل الصداق، لا إشكال في ذلك، لكن الأصل أن يبذله الزوج نفسه. وإنما قلت هذا لتعرف الغرابة في بعض المجتمعات الإسلامية أن الصداق يبذله من؟ ها؟ المرأة، تبذله المرأة. يعني من غرائب بعض الشعوب أن المرأة تبعث بصداقها ليتزوجها فلان. كنا نسمع هذا ونظنه نوعا من المبالغة ونقول لعله مناصفة، هذا يعطي شيئا وهو يعطي شيئا، لكن ثبت في النقل أن المرأة هي التي تبذل الصداق والزوج لا يبذل شيئا. هذا لا شك أنه عادة مخالفة للشريعة، والصداق إنما يبذله الزوج. ولهذا من غرائب أيضا أن الزوج أن الأب يحمل هم تزويج بناته من حيث المال، ولا يحمل هم تزويج أبنائه، لأن أبنائهم مهورهم من يبذلها؟ زوجاتهم التي سوف يتزوج بهن، فهو يحمل هم بناته فتجد يكدح ويجمع القرش إلى القرش حتى يزوج بناته. لا شك أن هذه عادات باطلة مخالفة للشريعة، فالصداق إنما يبذله الزوج لزوجته. فلننظر شيئا من أحكامه. قال المؤلف: وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا قليلا أو كثيرا. هذه القاعدة، كل ما جاز أن يكون ثمنا يعني قيمة تبذلها فإنه يكون صداقا. فالمال مثلا يكون قيمة، يكون ثمنا، تشتري بالمال ثيابا، تشتري به سيارة، إذن يجوز أن يكون الصداق مالا. ربما يكون الصداق حليا من ذهب أو فضة فنقول يصح. ربما يكون الصداق ثيابا، ربما يكون أواني يبعثها الزوج لزوجته، كل هذه صحيحة. فهذه القاعدة، كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا. طيب، ما جاز أن يكون ثمنا مثلنا بالذهب والفضة والثياب وأشبه هذه، أرأيت لو كان صح أن يكون ثمنا لكن ليس عينا، ليس عينا تنقل، كما لو أصدقها مثلا خدمة يؤديها مثلا إليها أو يؤديها إلى أبيها، خدمة بدنية، عمل بدني، بمعنى أن يقول صداق بنتك مثلا أن أعمل لك كذا، أن أعمل لك بيتا أو أعمل لك أثاثا، صنعة يقوم بها، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ الجواب يصح، وقد فعله من؟ موسى عليه السلام. فإن موسى عليه السلام زوجه والد البنتين، زوجه إحدى ابنتيه على أن يعمل عنده 8 سنوات، والعمل ليس مالا لكنه متقوم بالمال، فعمل موسى 8 سنوات وأتمها من عنده 10، فكان هو الصداق. إذن الصداق أمره واسع، ما جاز أن يكون ثمنا من عين أو منفعة، من عين أو منفعة فإنه يكون صديق صداقا. طيب، علم من قوله ما جاز أن يكون ثمنا أنه إن لم يجز أن يكون ثمنا بحيث لا يبذل ثمنا لشيء فإن هذا لا يكون صداقا، أرأيت لو جعل الصداق مثلا آلات محرمة كآلات موسيقية مثلا، فإن هذا ما يصح، لأن هذه لا تكون ثمنا. لو أصدقه خمرا لا يصح، لو أصدقه كلبا، كلبا فالكلب هل يباع أو يشترى؟ لا يباع ولا يشترى، حتى ولو كان كلبا مأذونا باقتنائه ككلب مثلا الصيد والحراسة فإنه لا يجوز. فلو قال أصدقك مثلا أو صداقي لبنتك مثلا كلبا للحراسة وهو غالي الثمن من النوع الذي عنده تدريب معين بما يسمى بالكلاب البوليسية، فإن هذا ما يجوز، لأن هذا لا يكون ثمنا فلا يكون صداقا. إذا انتهينا من هذا الضابط، كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا. قال قليلا كان أو كثيرا. قليلا ما حد القلة؟ أو كثيرا ما حد الكثرة؟ نقول لا حد للقلة ولا حد للكثرة، لا حد لها. فلو أعطاه قرشا أو أعطاه ريالا، كما نسمع في بعض الجهات أنه زوجه بنته بريال، وفعلا مكتوب بالعقد أنه زوجه بريال، فنقول لا حرج إذا تراضوا على هذا. أو قليلا أو كثيرا ما حد الكثرة؟ نقول لا حد لها. لو أصدقه مثلا مال قارون، قال صداق بنتك مال قارون، هل يصح؟ كم مال قارون؟ كثير، إن مفاتيحه لتنوب بالعصبة وللقوة، فلا حد لهم. وقد ذكر العلماء هذا عند قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، قالوا إن القنطار هو ملء جلد الثور ذهبا، ملء جلد الثور ذهبا، كم مقداره؟ كثير جدا. والآية سيقت مساق المبالغة في الكثرة، وأنه لا يجوز أن تأخذ من صداقها شيئا حتى ولو أعطيتها قنطارا. كلام المؤلف في مسألة الجواز أنه يجوز بالقليل والكثير، لكن سوف تعرف إن شاء الله أنه ينهى عن المبالغة في الصداق، وأن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. كذلك المبالغة في القلة، المبالغة في القلة ينهى عنها إذا كان المقصود بهذا لفت الأنظار، وأن يتسامع الناس بأن فلان زوج بنته بريال أو حتى بألف ريال. في الغالب أن هذه الصدق إنما تكون يعني للسمعة للمرآة. نعم لو كان قصده التخفيف، كما لو جاءه إنسان فقيرا، لو جاءه إنسان فقير وخفض له الصداق وقبل منه ما تيسر فهذا لا بأس به، لكن نسمع أنهم يجعلون هذا من باب المفاخرة. فكما أن المفاخرة في الكثرة في بعض الأعراف، المفاخرة في القلة، وما كان المفاخرة فإن لا بركة فيه قلة وكثرة. فالمقصود أنه يجوز الصداق بكل شيء يكون ثمنا. ثم ذكر المؤلف قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال للذي قال زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة قال التمس ولو خاتما من حديد. الحديث مشهور في الصحيحين في قصة المرأة التي وهبت نفسها، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يردها، فتقدم هذا الرجل وقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال التمس أطلب ولو خاتما من حديد. والحديث مشهور، ثم إنه لم يجد خاتما من حديد، وكان في نهاية الأمر أن زوجه بأي شيء؟ بما معه من القرآن. والشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التمس ولو خاتما من حديد، ولم يزوجه مباشرة بلا صداق، لما قال لا أجد شيئا قال التمس ولو خاتم من حديد. وخاتم الحديد في الغالب غالي أو رخيص؟ رخيص، فدل هذا على أن القلة لا شيء فيها إذا قبلت المرأة. قال: فإن زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز. بأي صداق؟ على ما قلنا قبل قليل. لكنه قال: قال: ولا ينقصها غير الأبي من مهر مثلها إلا برضاها. مر معنا أن ولي المرأة أبوها، فإن عدم الأب فتنتقل الولاية إلى الجد، وهكذا في ترتيب سبق. فالمؤلف هنا يقول: إن كان الولي الأب فإن له أن ينقص بنته من مهرها، بمعنى أن مهر المثل لنقل إنه 40,000، فزوجها أبوها 30 أو 20 أقل من مهر المثل، هذا يجوز لأن المزوج الأب. قال: ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها. أما غير الأب وهو كما قلنا الجد أو العم أو نحو هؤلاء، فإن لا ينقصها عن مهر مثلها إلا برضاها، إلا برضاها. فتحصل أن نقصان مهر المثل إن كان الذي نقص الأب فما الحكم؟ جاز مباشرة. وإن كان الذي نقص غير الأب، إن كان الذي نقص غير الأب فلا بد من رضاها. وهذا لعله متفرع من مسألة قريبة من هذه أتذكرونها، وهي أن الأب له حق أن يزوج ماذا؟ بنته البكر بغير إذنها، بغير إذنها. فهذه لعل متفرع عليها، ومر معنا أن الصحيح أنه لا يزوجها ولا الأب إلا بإذنها، لا بد أن تأذن. فنقول هذه مثلها، إذا كانت البنت لم ترضى بنقصان مهر مثلها فإنه لا يجوز للأب أن ينقصها عن مهر المثل، لأن المهر لمن؟ الصداق لمن؟ الصداق لها، للمتزوجة، للبنت، فلا ينقصها. فإن قال الأب: أنا أريد هذا الرجل وأقبله 20، فنقول: خذ منه 20 مثلا وعوض الباقي. من أين؟ منك أنت إن شئت، أنت إذا أحببته وأردت أن تتجمل معه فإن الناقص تتحمله أنت. أما أن تظلم البنت وتنقصها من مهر مثلها فهذا لا يجوز، لما عرفت أن الصداقة لها فلا بد من رضاها. أيضا لا بد من رضاها الرضا الحقيقي، لأن ربما ترضى في الظاهر. لماذا ترضى في الظاهر؟ خجلا أو ربما خوفا من الأب، فهذا الرضا بسبب الخجل أو بسبب الخوف هذا لا اعتبار به. قال بعد ذلك: في مسائل في الواقع انتهى أمرها لا نحتاجها، لكن نتمم بها الدرس. قال: فإن أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده أو أخذ قيمته. أصدقها عبدا معين، عبدا بعينه، من الذي أصدقها؟ الزوج أصدق عبدا بعينه. ولنقل أصدقها العبد زيد، عنده عبد اسمه زيد، قال: صداقك زيد العبد الذي عندي، فهذا معنى قول عبدا بعينه. قال: فوجدته معيبا، به عيب سواء في خلقته الظاهرة أو في خلقته الباطنة، المهم وجدته معيبا، كان يكون مثلا فيه نقص بأطرافه أو به عيب بحركته أو بكلامه، أيا كان هذا العيب. فإن وجدته معيبا قال: خيرت بين أرشه ورده أو أخذ قيمته. فلها الخيار. قال: بين أرشه، الأرش ما هو؟ الأرش هو الفرق بين السليم والمعيب. فهذا العبد زيد لو قدرنا أنه سليم فقيمته 10 ومعيب 9، فكم الأرش الآن؟ 1000 أو 1. فالمؤلف يقول: خيرت بين أرشه، يعني أن تأخذ العبد وتأخذ الأرش، أو رده، قالت لا أريده ما دام معيب لا أريده. وش تأخذ؟ تأخذ قيمته، تأخذ 10 كاملة. هذه هي المسألة أظنها واضحة إن شاء الله، وهي مرتبطة بالعبيد. قال وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلا قيمته. هذه غريبة أيضا، وجدته مغصوبا، قال أصدقك هذا العبد، ثم تبين أن العبد مغصوب. كيف مغصوب؟ يعني ليس له، إنما هو عبد لفلان من الناس فغصبه، سواء كان هذا هو الغاصب أو غصبه الذي اشترى منه، أو غصبه الذي اشترى من الذي اشترى منه. المهم تبين أن هناك غصبا. فما الحكم؟ قال فلها قيمته، وهذه واضحة. الغريبة أيضا قال وجدته حرا. كيف حرا؟ ليس مملوكا. قال صدقك أو صداقك هذا العبد. ثم لما نظرنا وإذا بهذا العبد حر. كيف حر؟ لماذا هو حر؟ قد يكون من الأصل هو حر كذب عليها، وقد يكون قد حرر، كان عبدا فأصبح حرا. فالمهم أن الحر لا يكون صداقا. فما الحكم؟ قال فلها قيمته. قال وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها. هذا أيضا متفرع على السابقة. إن كانت عالمة بحريته تدري أنه حر، أو عالمة بغصبه، قال حين العقد، لأن المعتبر وقت العقد، قال فلها مهر مثلها، إذن يلغى هذا العبد سواء كان حرا أو سواء كانت عالمة بحريته أو عالمة بغصبه يلغى. قال فلها مهر المثل. ما المراد بمهر المثل؟ وسوف تمر معنا كثيرا. مهر المثل يعني مهر أمثالها. فمثلا البنات من أجناسها يزوجن ب40، فكم مهر المثل؟ 40. إذا كانت ثيبا فالبنات أمثالها، فالبنات أمثالها الثيبات يزوجن بكم؟ 20. فنقول لها 20. هذا معنى كلام المؤلف فلها مهر مثلها. قال وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته. تزوجها على أن يشتري لها عبدا، أين هو؟ مثل عند فلان من الناس، سمعت أن هناك عبدا عند فلان وأنه عنده شيء من المهارات في الصناعة أو في الكتابة أو في أي شيء، فقالت مهري مثلا زيد الذي هو عبد عند فلان، فقال لا بأس. فذهب إلى فلان وقال تزوجت فلانة ووعدتها أن يكون صداقها العبد الذي عندك، بكم تبيعه؟ ماذا قال؟ قال لا أبيعه. قال فلم يبيعه سيده، يا فلان ساعدنا فزعه، قال ما أبيعه. فما الحكم؟ قال المؤلف فلها قيمته. طيب كذلك أيضا لو قدر أنه طلب به أكثر من قيمته، لما علم أنه صداق سيكون صداقا بالغ في القيمة واستغل الحاجة، فهل يلزم بشرائه؟ العبيد ب10، لكن قال أبيعك إياه ب50، فهذا يعني مبالغة فيه. قال مؤلف فلها قيمته، إذن لا يلزم بالقيمة الغالية، هذه يكفي القيمة المعقولة. إذن انتهينا من هذا الكتاب في قسمه الأول، وأهم ما فيه الضابط الذي ذكر في أول الكلام، هو كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا. طيب لعل نكتفي الليلة بهذا الكتاب ليكون تمرينا للبداية، ولن نعود إن شاء الله تعالى في درس الغد. نسأل الله التوفيق للجميع. نعم. نعم.